بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 23 بعد 100 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. لازلنا نتحدث عن أحكام العارية. عندما يستعير إنسان من إنسان شيئا، ذكرنا ذلك، ثم قلنا وصلنا إلى أحكام تتعلق بالعارية. تحدثنا عن حدود الانتفاع بالعين المستعارة فيما أذن به المالك أو أقل، وأن يد المستعير يد ضمان، فلا يضمن إلا ما بلي أو كذا بغير وجوه الاستعمال المستعمل والمأذون فيه. أما ما بلي أو فني أو يعني تعطل في وجه الاستعمال المأذون فيه، يعني استعار غرض أو سيارة أو كذا ليفعل بها شيئا معين ففعل، أي خلل يحصل بسبب هذا الاستعمال لا يضمنه، فإن زاد عليه يضمن. هذا كله تكلمنا عنه. وصلنا إلى مسألة ثالثة، هي نفقة المستعار ومؤونة رده. المستعار لما أنا أعيرك شيء، أحيانا هذا الشيء يحتاج إلى نفقة، فمن الذي ينفق على هذا الشيء، المعير أم المستعير؟ يعني مثلا أعرتك سيارة، هذه السيارة تحتاج إلى وقود، من يضع الوقود في السيارة، المستعير أم المعير؟ الجواب أن المعير صاحب الملك هو الذي عليه النفقة في الذهاب، لأن هذا طريق ذهاب وإياب، يعني أنا عندما أعيرك شيئا هذا الذهاب، وعندما تعيد هذا الشيء إلي هذا الإياب. ففي الذهاب عندما يكون الشيء معارا، أعرتك شيئا أي شيء من النفقات، فعلى المالك صاحب الشيء، هو الذي يدفع التكاليف والمهونة. فإذا اتصلت بك قلت لك أرجع لي السيارة، أعد لي سيارتي، جرد ما قلت لك أعد لي سيارتي صارت النفقة عليك في الرجوع في الإياب. ليش؟ لأنه وجب عليك أن تعيد لي ما استعرته مني، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا عندك حفلة ونقصك كراسي، قلت لي عيرني كراسي، أرتح 20 كرسي، ركبتم سيارة شاحنة وصلت لك ياهم على البيت، أجرة الشاحنة عليه، قلت لك رجع لي الكراسي بعد الحفلة، أجرة السيارة عليك، إن شاء الله جيبهم بلاش، جيبهم بفلوس، أنا ما لي علاقة، بس ترجع لي الكراسي. فإذا مشان اختصرها، مؤونة الإعارة على مؤونة الشيء المستعار عندما يذهب على مالكه، وعندما يعود على المستعير. خلاص، هيك أسهل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وقال لصفوان لما استعار منه الدروع، قال أغصب يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة، وفي رواية بل عارية مؤدات، عارية مؤدات. فيجب على الشخص إذا استعار شيئا ثم طلب منه أن يعيره أن يعيده إلى صاحبه ونفسه مطمئنة طيبة. وقد يذكرون في هذا الباب، وإن كان ليس له علاقة بالفقه ولكن له علاقة الإيمانيات، أن رجلا مات له زوجة وكذا، فيأس من الحياة وأعرض عن الناس واعتزل، وكان عنده يعني شيء من يعني المشيخة كما يقولون. فجاءته امرأة وقالت له: أريد أن أسألك سؤالا. قال: تفضلي. قالت له: استعرت حليا من جارتي، عقد من الذهب مثلا. قالت له: استعرت حليا من جارتي وهي الآن تطالبني به. قال لها: أعيديه، واجب عليك ترجعيه لأنه عارية. قالت: ولكن صار له زمان عندي، صار له 10 سنين. قال: هذا من باب أولى أن تعيديه بعد 10 سنين، من باب أولى، يعني عملت معك معروف وخلته عندك 10 سنين وبعدين. قالت له: وأنت كذلك قد أعارك الله هذه الزوجة، إعارة هي مو ملكك، الزوجة ملك رب العالمين، وأعارك إياها ثم استرد عاريته، فلما أنت حزين؟ ففهم، فخرج من عزلته وعاد إلى حياته الطبيعية. فنحن كلنا عارية، كلنا عارية. فإذا فقد الإنسان مالا أو ولدا أو بيتا أو كذا أو كذا، فليحتسب عند الله سبحانه وتعالى، وليعلم أن الله تعالى أعاره ثم استرد ماله. فهذا كله ملك لله، لله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يعني هذه هيك أتتني الآن، ذكرتها فحبيت لكم إياها. يعني الآن الرجوع بالعارية: عقد العارية عقد جائز من الطرفين، يحق للمستعير أن يعيد العارية في أي وقت. واحد استعار من شخص عقد، استعار قدر، استعار سيارة، استعار مسجل، أي شيء، جوال، بعد 5 دقائق، بعد سنة، بعد شهر، بعد يوم، بعد ساعة، أي وقت، قال له: أنا بطلت، رجالك خذ غرضك، يجوز. والثاني الذي أعار أيضا، أعاره، قال له: أعرتك السيارة. قال له: بدي إياها شهر. قال له: أعرتك السيارة شهر. أخذها، ثاني يوم اتصل فيه قال له: رجع لي السيارة. يحق له ذلك ولو كانت العارية مؤقتة بزمان، فلصاحبها أن يلغي هذا الزمان وهذا التوقيت، وأن يقول له: أعدها إلي. ولكن فيجب عليه أن يعيدها فورا، إلا إذا كان يتضرر. قال له: عير السيارة أسبوع. قال له: عرتك أسبوع. فراح على المدينة، هو بنص الطريق عند رابغ، ما قطع 200 كيلومتر، اتصل فيه على الجوال قال له: رجع لي السيارة. قال: ما بدي رجع لك السيارة الآن، أنا متعطل، عندي شغل ضروري مثلا أو كذا أو كذا. فإذا كان يتضرر لا يعيدها إليه، ولكن منذ أن اتصل به وجب عليه أجرة المثل، انتهى عقد العارية. بس لا يجب عليه أن يعيدها الآن لأنه يتضرر، عنده شغل، بالتالي نحسب له أجرة المثل. كم تأخذ التاكسي من رابغ للمدينة بالروحة؟ مثلا 100 ريال، وبالرجعة 200، من المدينة لجدة 200، صاروا 300، ويوم مثلا كذا 100، صاروا 400، بيعطي 400 ريال أجرة مثلا، يعني أجرة المثل. فإذا عقد العارية عقد جائز من الطرفين، يجوز لكل منهما أن يلغيه، أن يعيد المستعير العارية لصاحبها، وأن يطلب صاحب العارية عاريته ممن أعاره إياها ولو كانت مؤقتة، يلغي التوقيت. هذا يستثنى من ذلك المسألة الأولى اللي ذكرت لكم إياها، أنه إذا بيتضرر ما بيرجعها ولكن بيدفع أجرة المثل إن كان لها مثل إجراء يعني. وكذلك يستثنى منها الأرض التي يدفن فيها الميت. واحد عنده أراضي كتير قال له: عيرنا الأرض ندفن فيها، الناس أحسن ما نشتري قبور غالية. فأعاره أرضا ليدفن فيها، فدفن شخصا. بعد ما دفن قال له: أعد لي أرضي. الأرض اللي مدفون فيها ليس له حق أن يستردها حتى يبلى الميت ويصير ترابا، لأن الميت له حرمة، لا يجوز نفسه، للميت في الشرع حرمة فلا يجوز نفسه. فما دام هو رضي لأنه استعارها وعارف أنه بده يدفن فيها، قايل له: أنا بده يدفن بالأرض. فما دام رضي يعيدها إليه ولكن لا ينبشها، أو إذا كان أرض صغيرة تبقى هكذا معارة لدفن هذا الميت حتى يبلى، فإذا صار ترابا لم يظهر منه شيء لا عظام ولا غير عظام، حتى لو باقي عظمة لا يجوز نبشه، فإذا صار تراب عندئذ له حق أن يسترد. هذول مسألتين مستثنيات يعني من هذا. الآن في مسألة ثانية في العارية، لو واحد أعار إنسانا أرضا للبناء أو الغرس، استعار أرض ليزرع فيها شجر مانجا، شجر برتقال، شجر نخل، أو استعارها ليبني عليها بيتا من خشب، بيتا من باطون، بيتا من حجارة اللي هو، واستعارها من أجل ذلك فأعاره إياها. فإن كان المعير قد شرط على المستعير، قال له أعيرك الأرض ولكن في أي لحظة أطلبها منك فإنك تقلع شجرك وتهدم ما عمرت وتأخذه معك، ترجع للأرض مثل ما كانت، فإن رضي المستعير فعمر بيت من خشب مثلا أو غرفة وزرع شجر وحط فيها حارس أو مزارع، بعد سنة الشجر بدأ يطلع أو كذا، قال له أرجع لي أرضي، يجب عليه أن يقلع الشجر وأن يهدم الغرفة، رجع الأرض مثل ما كانت، رجع لها صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطه، هو اشترط عليه ورضي بذلك. هذا إذا قال له إذا طلبت الأرض منك فإنك تقلع شجرك وتهدم ما عمرته، أما إذا لم يشترط عليه قال له أعرني أرضك لأعمر عليها أو أزرع أو أغرس، لأنه في فرق بين الزراعة والغرس كما قلنا في الدرس السابق، الغرس يراد به الشجر والزرع يراد به الخضروات، بندورة، كوسة، بقدونس، الأشياء البسيطة، هذه شغلتها أبسط اسمها زراعة، أما ذاك اسمه غرس يعني شجر، والشجر كما تعلمون أحيانا إذا اقتلع يموت، في أشجار لا تموت مثل النخل، النخل لا يموت إذا اقتلع، يقلعونه من مكان ويزرعونه في مكان آخر، في بعض الأشجار إذا اقتلعت تموت، فعلى حسب النوع يعني. إذا لم يشترط عليه قال له أعرني أرضك لأزرع لأغرس فيها أو أعمر، فأعاره ولم يشترط عليه لا تسوية الأرض ولا شيء. فقال له أعد لي أرضي، رجع لي أرضي. فالآن اللي زرع وعمر، اللي غرس يعني شجر وعمر، أراد أن يعيد الأرض لصاحبه، صاحب أخلاق عالية، فرضي بأن يقلع، هو رضي لوحده أنه يقلع مع أنه ما في شرط، اقتلع أشجاره، هدم الهي، رجع الأرض، ما في له شيء، انتهى، ما بياخذ شيء ولا عليه شيء. أما إذا قال له ما بدي، لا أريد، وين بدك تروح لي الشجر وأنا معمر وأنا متكلف وأنا كذا، فصاحب الأرض يخير عندئذ، لأن المستعير لم يختر القلع والهدم، فصاحب الأرض الذي أعار مخير بين ثلاثة أمور، هو مخير بيفرض فرض على الذي استعار منه لأنه هو صاحب الأرض، هو اللي عامل معروف، فيخيره الشرع بين ثلاثة أمور. الأمر الأول يقول له أبقي زرعك عندي، الشجر والبناء، وادفع لي أجرة المثل، هاي الأرض الآن بتسوى أجرتها في كل شهر 10,000 ريال 2,000 ريال، فبتدفع لي بقبل منه. قال له طيب خلاص انتهت المشكلة، بيدفع أجرة ويبقي عمارته وشجره. الحل الأول أن يفرض عليه شو أجرة المثل. الحل الثاني أن يقلعها، هو صاحب الأرض قال له أنا ما بدي رجعها مثل ما كانت، ويضمن له الفرق ما ينقص من قيمته قائما ومقلوعا، يعني شجرة البرتقال مثلا أو النخل أو المانجا وهي مزروعة تساوي 3,000 ريال، إذا اقتلعت بتساوي 1,500، صاحب الأرض بيخلعها وبيعطيه 1,500 الفرق، لأنه نزل له قيمتها من 3000 إلى 1500، فهو مخير إما أنه يدفع أجرة المثل أو يقلع. كذلك الهدم، بيت من خشب هو معمر بيسوى 20,000 ريال، لما خلعوا وكسروا صفي خشب، الخشب بيسوى 2000 ريال، بيدفع له 18,000 ريال. الفرق بين قيمتها واقفة أو مغروسة وقيمتها مقلوعة، هذا الحل الثاني. الحل الثالث أن يتملكها، بيشتريها منه، بيشتري البناء اللي عمره أو بيشتري الشجرات منه من المستعير، بيشتريها بقيمتها مستحقة القلع. لو حبينا نقلعها شو بتساوي؟ بيدفع له ثمنه وبيخليها، هو مخير. إذا ما رضي صاحب الأرض، لم يرضى لا هذا ولا هذا ولا ذاك، في قولين. القول الأول أن القاضي يتركهما حتى يصطلحا، يعرض عنهما كليهما، روحوا بس تتصالحوا تعوا لعندي، بس تختار واحد من الحلين تعوا لعندي، واحد من الحلول اللي حكيناها. وفي قول ثاني أن الحاكم يبيع الأرض بما فيها، ما دام ما اصطلحوا جماعة، فالقاضي يبيع الأرض بما فيها ويقسم الثمن بنسبة قيمة ما لكل منهما فصلا للخصومة. طبعا هي مو شغلتنا، شغلة قضاة، بس احنا عبينا نتنور يعني ببعض المسائل الفقهية، بس احنا مو شغلتنا، لما تصير القاضي هو مسؤول عن الأشياء هي. خلصنا منها. إذا أعاره للزراعة، الزراعة غير الغرس، أعاره يزرع بطاطا، يزرع بقدونس، يزرع بندورة، ومعروفة مثلا أن الموسم إذا زرعته الآن خلال مثلا 3 شهور مثلا بيحمل وبيطلع البندورة وبيطلع الكوسة اللي هو، فقال له عيرني الأرض 6 شهور، هو 3 شهور بكفي للغراس، فعاره لها 6 شهور. فالرجال ما تأخر، زرع وضبط الأمور، عم ينتظر 3 شهور عشان يطلع المحصول. بعد شهر قال له رجال الأرض، قال له مو على كيفك، ما دام أنت عارف أنه أنا بدي أزرع وأنا المحصول اللي زرعته متوقع أن يحصل يخرج، وأن يعني بسموه يدرك باللغة الفقه، يدرك الزرع يعني ينضج قبل المدة التي أنت حددتها، فيجب عليه أن ينتظره، لأنه مدة بسيطة، مو مثل الغرس 40-50 سنة بتتم الشجرة بالأرض، هاي شغلة 2-3-6 شهور بالأكثر شيء. أما إذا كان أعاره الأرض للغرس 3 شهور على أساس يزرع ويمشي، فتكاسل بآخر 3 شهور، آخر أسبوع من الشهور الثلاثة زرع، صار المحصول بده 3 شهور تاني، فقال له رجال الأرض، قال له أنا زرعت، قال له مو على كيفك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، فيقلع له زرعه ويلا مع السلامة، لأنه قصر، لأنه قصر. شوف العدالة معناها. الآن كيفية رد المستعار، له كيفية طبعا. أنا الآن أعرتك عقدا من لؤلؤ وذهب ثمنه 100,000 ريال أو ألماس، والألماس كما تعلمون أو تعلمون أو لا تعلمون، الألماس اسمه الألماس وليس ألماس، الألماس. فكلمة ألماس الهمزة فيها أصلية، يعني المفردة ألماسة، ألماس همزة عليها، همزة عليها فتحة، مو همزة وصل، همزة قطع، مثل همزة أيمن وهمزة أحمد وهمزة إسماعيل، همزة قطع. فلما بنحط لها قل التعريف نقول الألماس، فالناس يظنون أن المفرد ماس وأنه قل التعريف له ألماس، ولا الألماس. فلو أعرتك عقدا من الألماس وبدك ترجع لي، دق الباب، طلعت الشغالة، مين؟ قال لك خذي العقد عطيه، ما في حدا بالبيت، ما بصير تعطي عقد الألماس لجارية بالبيت أو للسواق، صح؟ ممكن ياخده ويمشي يهرب فيه. فهذا إعارته، إعادة المستعار لما يكون غالي الثمن لازم تسلمه بإيد صاحبه، بعد شهر بيقول لك رجع لي العقد اللي رجعت لك اياه، بيقول له ما استلمت شيء، بيقول له بلى انا اعطيته للسائق، اعطيته للحارس، اعطيته للشغاله. هذا خطا كبير يضمن، لانه هذا لا يرد بهذه الطريقه. اما استعار قدر للطبخ او صحن للاكل، دق الباب وين الجماعه؟ والله ما في حدا، خذوا هذا الصحن، برجع صحن عادي، كل الناس بترجع الصحن، سلم مستعير سلم. اما مستعير سعره لكس ب 30000 ريال ما بترجع له اياها تعطيها للشغاله، ترجع له اياها بايده، بتقول له جزاك الله خير شكرا لانك اعرتني الساعه لحضور حفله مشان يتباهى فيها. ماشي؟ اذا اعاده الشيء المستعار يعتبر فيه العرف بين الناس. سيارة مثلا، شو بدك ترجع السيارة؟ جيب له اياها لجنب البيت وتناوله المفتاح بايده، هي اعادة السيارة. مو بتقول له روح خدها موجودة بشارع حراء على بعد 10 كيلو مثلا، ما بصير، مضبوط؟ هي الإعارة، الإعادة، الإعارة، إعادة الشيء المستعار. آخر شيء، كيف ينتهي عقد الإعارة؟ ينتهي بعدة أمور. الأمر الأول أنه صاحب الشيء يقول له رجع لي، بطلت عيرك، رجع لي غرضي. الأمر الثاني الذي استعار يقول له جزاك الله خير خذ غرضك. هذول شغلة بسيطة هي مفهومة. الثالث جنون أحد المتعاقدين أو إغماؤه، اللي عارك السلم عم يعمل عملية جراحية، خدروه أغمي عليه يومين أو مخدر يومين، فسد عقد الإعارة، لازم ترجع، لأنه بهالحالة هي غير مؤهل للإغماء، أو جنون نسأل الله العفو والعافية. أو المستعير كذلك جنة، فورا بطل عقد الإعارة يعاد الشيء لصاحبه. إذا الأمر الأول أمر طبيعي، إما أن يسترد أو يرد. الثاني الجنون والإغماء من أحدهما. الثالث الموت، مجرد ما مات واحد منهما المعير او المستعير انتهى عقد الاعاره. والله عايرك سياره، عايرك سياره، قمت انا متت، بتقول لهم لاولادي ابوكم عايرني اياها، بعد 5 سنين برجع لكم اياها. ما في، خلص مات صاحب السياره، الورثه فورا بياخذوها، بطل. وكذلك اذا مات المستعير، اذا مات المستعير أولاده ما بيقولوا والله أبوك كان عايرنا خليها، لا، ترجعها دغري لصاحبه، وهكذا. إذا الجنون والإغماء والموت والرد العادي. والحجر، والحجر نوعان، حجر بالسفه وحجر بالفلس. الحجر بالسفه كل إنسان يتصرف بالإسراف والتبذير فيما لا يرضي الله في المال، يعني بياخذ 100000 ريال بيلعب فيها قمار بطيارة بليلة واحدة، بيجيب امرأة من كذا وكذا بيعطيها مبلغ كبير من المال على معصية الله، بيشتري قارورة خمر ب10,000 ريال، بيشتري مخدرات، بيعمل كذا، يرتكب المنكرات والموبقات بالمال. هذا اسمه سفيه، فيحجر عليه أهله وأقاربه، يطلبون من القاضي الحجر عليه فيمنعه من التصرف في ماله. فإذا منع لا يجوز له أن يعير، وإذا كان هو المستعير لا يجوز له أن يستعير، لأنه لا يصلح للتصرف. هذا اسمه الحجر بالسفه. وهناك الحجر بالفلس، شخص اقترض من هذا ومن هذا ومن هذا وما عنده يسدد، والناس تطالب بسداد ديونها فاشتكوا للقاضي. واحد له عنده 100,000 والثاني 50,000 والثالث 100,000، صاروا 250. اغراضه كل اغراضه ما يملكه ما بيطلع 100,000. فاذا لو باع كل ما يملك لا يستطيع السداد، فيحجر القاضي عليه، يحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله ليسدد الديون. هذا اسمه الحجر بالفلس، مو الحجر بالسفه. هو ليس سفيها ولكن اقترض فلم يستطع السداد. وهذول اثنين، الحجر السفة والفلس، له باب فقهي كامل قد يأتي معنا إن شاء الله تعالى. بهذا نكون إن شاء الله قد أنهينا باب العارية. بقيت 3 ساعة، نأتي الآن إلى باب جديد اسمه باب الشركة. والشركة في اللغة العربية أفصح الأقوال فيها الشركة، الشركة بكسر الشين وإسكان الراء، ويصح فيها الشركة بفتح الشين والشركة وهي مشهورة بين الناس وإن كانت ليست هي الأفصح. الشركة يقول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، الأخ لأم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا القرآن لك. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، الخلطاء يعني الشركاء. اصطلاح الفقهاء الشركة أو الشركة هي ثبوت الحق في شيء واحد لاثنين فأكثر، على جهة الشيوع لا على جهة التعيين. يعني إذا كان على جهة التعيين، يعني هاي أرض، هذه أرض، أنا وياك شركة وقسمنا الأرض بالنص، القسم الغربي لك والقسم الشرقي لي، هذه ليست شركة لأنها ليست على جهة شيوع، صارت على جهة تعيين، فهي أرضك وهي أرضي، معك انتهت الشركة. أما الشركة الأرض هي بيني وبينك، الذرة بيني وبينك، وهي الذرة بيني وبينك، وهذا المتر بيني وبينك، وهذا النص سنتي بيني وبينك، شيوع كلها بيني وبينك. اشترينا سيارة هناك شغلناها تاكسي، كل السيارة بيني وبينك. أما الكفرات لك والمقود إلي والزجاج الأمامي لك والمكيف إلي، هذا ما تضبط. فالشركة أو الشركة على وجه الشيوع لازم تكون لاثنين فأكثر، وهي بالمعنى، هذا بالمعنى العام. ليش بالمعنى العام؟ لأنه بالمعنى العام في نوع من الشركة اسمه شركة الأملاك. شركة الأملاك غير مقصودة بباب الفقه الآن. ما هي شركة الأملاك؟ أنا وياك اشترينا سيارة مو مشان نربح فيها، واحد هو زوجته، زوجته غنية وهو غني، يعني ماشي، قال لزوجته تشاركيني في سيارة، قالته بشاركها، ما معه هو ثمن سيارة كامل، فزوجته دفعت نص الثمن وهو نص الثمن وتشاركوا بالسيارة وبيركبوها مع بعض. هذا اسمه شركة أملاك، هذا ليس المقصود منها الربح ولا مقصود منها التجارة. واحد شخص مات فورثه أهله، عنده ولدين مثلا ذكور، فورثوا بيتا، هذه ما تشاركوا مشان يربحوا ويتاجروا قهرا تملكوه. أو شخص عنده أرض أراد أن يهبها لاثنين أو ثلاثة من أصدقائه، أنا سأهبكم هذه الأرض، فهذه شركة وهبتكم أنتم الثلاثة الأرض كل واحد تلت، فصاروا شركة، شركة أملاك. هم لم يتشاركوا ليربحوا ويتاجروا. فهذه الشركات كلها التي تؤخذ بالوصية بالهبة بالشراء بالميراث ليست هي المقصودة هنا. أنا المقصود بالفقه هنا الشركة، هو المقصود منها ما يتشارك فيه الناس بالأموال ليتاجروا فيربحوا، لذلك المعنى العام. أما المعنى الخاص اللي هو مشان الربح، قال هو عقد يحدث بالاختيار، بقصد بالاختيار مو بالقهر، لأنه إذا ورثت أنت مو باختيارك ترث، ما هنا بالاختيار. عقد يحدث بالاختيار بقصد التصرف، كل من الشريكين يحق له أن يتصرف في المال وتحصيل الربح، هذا هو التعريف. أما الفرق أيضا بين شركة الأملاك وشركة الأرباح اللي نتكلم عليها، المعنى الخاص الفقهي، أن شركة الأملاك كل من الشريكين أجنبي في مال غيره، يعني لا يحق له التصرف. أنا وياك ورثنا أرضا، ما بحق لي أنا أتصرف في جزء حصة، ولا أنت بحق لك تتصرف في حصتي. أما لما أنا وياك نتشارك، حط أنا 100,000 ريال وأنت 100,000 ريال للتجارة، فأنت أنا ما كنت موجود والمال موجود، فوجدت صفقة ممتازة مما أنا وياك نتاجر فيها، جوالات مثلا، اشتركنا لنتاجر بالجوالات، حطينا 200,000 ريال، فإجتك لقطة 20 جوال رخاص وممتازين وفيها الربح، تأخذ تتصرف بدون إذني. أما لما بورك أنا وياك أرض، لا يحق لك أن تتصرف في حصتي ولا أنا أتصرف، في فرق كبير شركة الأملاك كل واحد أجنبي بالنسبة للثاني في التصرف، أما الشركة اللي فيها ربح كل منهما يفوض الآخر في التصرف في حصته وحصة صاحبه، هذا فرق كبير بينهما. طبعا مشروعيتها كلنا نعلم أنها مشروعة وقد أجمع المسلمون على جوازها، ولكن هناك أنواع كثيرة من الشركة، أنواع كثيرة. في عنا شركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الوجوب وشركة المضاربة وشركة الأبدان. عند الشافعي بس تنتين من هذه الشركات كلها يجوز، لذلك ما رح أتعرض للشركات الأخرى. لأول شيء لأنه بعضها الآن قليل جدا أو نادر أو غير مستعمل، ولأنه فيها خلافات طويلة، اللي بده بيشوفها على مذهب أحمد بن حنبل وعلى مذهب أحيانا بعضها على مذهب الإمام مالك وبعضها على مذهب الإمام أبو حنيفة أبي حنيفة. أما الشافعية أجازوا من الشركات شركة العنان، وهي مجمع عليها بين كل الفقهاء بجوازها. شركة العنان، شركة العنان يعني مال منك ومال مني، نتشارك ونتاجر، هي شركة مختصر يعني. وشركة المضاربة اللي يسموها القراض والمضاربة، يعني مال من شخص والعمل من الثاني. واحد معه 100,000 ريال ما بيعرف التجارة، واحد تاجر بارع ما معه فلوس، يقول له هات 100,000 ريال أنا بشتغل لك فيها بالتجارة، يعطيه 100,000 ريال وبأي إلى باب سيأتي معنا إن شاء الله غدا. إذا نحن الآن سنتكلم عن نوع واحد من أنواع الشركة، هو شركة أو شركة العنان. وسميت العنان، سميت العنان لأن كل من الشركاء يملك بها أن يتصرف بمال شريكه في الشركة كما يملك الراكب التصرف في الدابة بواسطة عنانها أو العنان. العنان هو الحبل تبع الدابة، إلا أطلق لها العنان يعني فلت الحبل ما عادش الدابة للرجال من فمها، أطلق لها العنان فانطلقت على أقصى سرعة. فأنا لما بتشارك معك بالمال أنا أفوضك وأنت تفوضني، كل من الشريكين يحق له التصرف، فأطلق كل منهما العنان لصاحبه أنه يستعمل المال فيما اتفقا عليه، عشان هيك سموها شركة العنان. من جملة أدلة جواز الشركة، وهو حديث عظيم مهم جدا، رواه الإمام أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فهو حديث قدسي، يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. يعني هذا بشارة ونذارة بنفس الوقت، فكل اثنين تشاركوا مع بعض وكانت نيتهما صافية، فيها إيثار، فيها حب، ما فيها خداع ولا غش، رب العالمين يتدخل بينهما فيعطيهما البركة والمعونة والنصرة والتأييد والربح الوفير، ويبارك في المال ويصرف عنه البلاء والسوء والغرق والحرق والسرقة، لأنه ما في خيانة. مجرد ما واحد منهما خان يتخلى الله عنهما ويكلهما إلى أنفسهما. هذا حديث عظيم ويدل على جواز الشركة أيضا. ومنه حديث السائب بن أبي السائب رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم في قبل البعثة، كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة قبل البعثة. فلما جاء يوم الفتح صلى الله عليه وسلم قال، لاحظ كلمة قال في الحديث هنا، فلما جاء يوم الفتح قال، من اللي قال؟ تحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أن السائب بن يزيد هو اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، والاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال للسائب، قال له قال مرحبا بأخي وشريكي، مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري، يعني عند الحق ما فيه، لا يداري ولا يمال، لا يجادل ولا يدافع كذا، خلص سهل التعامل، سهل التعامل. قال وين الدليل فيها على جواز الشركة مع الأدلة الأخرى؟ طبعا القرآن والسنة في كثير، بس هذا واحد من الأدلة، أهلا أو مرحبا بأخي وشريكي. قال فإن كانت من قول النبي صلى الله عليه وسلم للسائل فقال له وشريكي، فصار دليل على الشركة. وإن كانت من قول السائب والنبي سكت أقر، صارت بالإقرار جواز للشركة. فعلى كلا الحالين دليل من أدلة الشركة. والدليل الأخير ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان وزيد بن أرقم تشاركوا مع بعض، البراء وزيد بن أرقم كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، يعني جزء منها نقدي وجزء منها بالدين. ونحن حكينا في باب الربا أنه بالدين ما بصح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه. رجعوا فردوا. وين الشاهد؟ كانا شريكين، هذا الشاهد. إذن الشركة أجمع العلماء على، وهي تفيد الناس جدا ورب العالمين بيبارك فيها، والناس يساعد بعضهم بعضا فيها، كما قال تعالى وجعلنا ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. واحد يكون عنده مهارات، واحد عنده خبرة، واحد عنده كذا، والثاني معه مال، واحد مشغول، واحد فاضي، يتعاونوا مع بعض وبيتشاركوا مع بعض. إذا الآن سنتكلم عن شركة العنان، شركة العنان، وهي كما قلنا متفق عليها بين الفقهاء. شروطها، الشرط الأول لصحة شركة العنان، قلنا طبعا شركة العنان مال من الطرفين، كل من الشريكين عنده مال. الشرط الأول الصيغة، وهو كل صيغة تعارف الناس عليها في الشركة. مش تقول له شاركتك على مدري ايش، يقول له قبلت، لا، شاركني حسب اللغة، كل بلد إلى صيغة، ما دام فهموا على بعض انه انا وياك صرنا شركاء بيمشي الحال. اي صيغة بالعرف تفيد انهما تشاركا صحت هذه الصيغة. اذا اول شيء لازم يعملوا صيغة مما تعرفه التجار. الشرط الثاني أهلية الوكالة في الشركاء، لأن كل واحد منهما سيوكل الآخر بالتصرف، فلازم يكون عاقل بالغ وغير محجور عليه. ثلاث شروط: عاقل وبالغ وغير محجور عليه، لا بسفه ولا بفلس، هذا ثلاث شروط. الشرط الثالث لصحة الشركة هذه أن يكون المال مثليا، يعني أنا بعطيك دولارات أنت بتعطيني دولارات، أنا بحط جنيهات ذهب أنت بحط جنيهات ذهب، أنا بحط ريال سعودي أنت بحط ريال سعودي، مال بمال مثلي، بحيث إذا خلطناهم ما عاد نعرف أنه تبعك وأنه تبعي. أما إذا أنت عندك جوالات، عندك 50 جوال بيسوا 100,000 مثلا، وأنا معي 100,000 بدي شاركك بال100,000 تبعك بال100,000 تبعي، انت عروض وانا 100,000 كاش، ما بتصح. كيف نتخلص من العملية؟ بتبيعني نص الجوالات 50,000، بتبيعني نص الجوالات، بيعني 25 جوال ب50,000، بصير نص الجوالات الي ونص الجوالات الك ونص المال الي ونص المال الك، نخلطهم مع بعضهم ونتشارك سوا، شايف محلاها؟ وإلا ما بصح. عند الشافعية لا يصح إلا أن يكون المال مثليا، وإذا اختلط ببعضه البعض لا يتميز، هذا شرط. الشرط الرابع أن تخلط الأموال فعلا قبل العقد. حط 100,000 تبعك، حط 100,000 تبعك، نخلطهم مع بعض بعدين لك شاركتك. هذا الشرط عند الحنابلة لا يشترط، عند الشافعي لازم. ما دام فلوسك بجيبتك، فلوسك بجيب وفلوسي بجيبتي، ما بصح الشركة عند الشافعية، عند الحنابلة بصح. فالأفضل والأورع أنه نخلط المال ونعمل العقد بعد خلط المال. عند الشافعي إذا عمل العقد قبل خلط المال ولو خلطه لا يصح، لازم يخلطه أول بعدين بيعملوا العقد، هيك الشرط عنه. لا مو لازم يكون البعض، مو لازم، لا إذا أنت حطيت مثلا 30,000 وأنا حطيت 90,000، أنا 3/4، يعني أنت الربع وأنا 3/4، صح؟ ده صح النسبة طبعا، هي بعدين راح تجينا إنه الأرباح والخسارة على قدر رأس المال عند الشافعية، بس مو شرط. صعب أطرق أمثلة أنا يعني أي كلام. لذلك هلا بقول لك الشرط الخامس هذا هو أن يكون الربح والخسران على قدر المال. فمن دفع 30% بيربح 30% من الربح ويخسر 30% من الخسارة. اللي دافع 70 بيربح 70 بيخسر 70، نص بنص، 50-50، نربح بنفس المقدار نخسر بنفس المقدار. هذا الشرط أيضا عند مذاهب أخرى، عند مذاهب أخرى لا يشترط. عند الحنفية والحنابلة لا يشترطون أن يكون الربح والخسارة أو الربح بس على نفس قدر المال، بس بشروط أنه يكون واحد من الطرفين من الشريكين عنده خبرة أكثر من الثاني. أنت عندك 30 سنة تاجر بتبيع ساعات، وأنا ما أفهم بالمصلحة، أنا طول عمري ببيع قمح، فبدنا نشتغل تجارة الساعات، أنا وياك دافعين نفس قدر المال، بس أنت لما تشتغل بالساعات أفهم مني بمليون مرة، أنت عندك خبرة 30 سنة. فمقابل الخبرة عند الحنابلة وعند الحنفية بيعطوه زيادة. صحيح أنا دافع 50 وأنت 50، بس أنت بتاخذ 60% من الأرباح وأنا باخذ 40 مقابل الخبرة. مقابل الخبرة، ويعني يجوز للإنسان يأخذ بمذهب الحنابلة والأحناف في هذه الحالة. أما عند الشافعي ما في خبرة مو خبرة، ما في كم دافع تأخذ، وإذا اشتغلت بيقول لك أنت متبرع، اشتغل عند حالك، اشتغل عند نفسك، أنت أجير لنفسك ما بصير، شريك أجير عند الشافعي ما بصير، الشافعي عنده ما في. تشتغل إن شاء الله واحد قاعد بالبيت نايم وشريكه الثاني عم يشتغل ويبيع ويشتري، بيقول له أنت متبرع جزاك الله خير، والربح بقدر المال. هيك عند الشافعي، ما بدك تأخذ بقول الشافعي أنت حر، خذ بقول أبو حنيفة، خذ بقول أحمد. عم بقول لك أنا عم بشرح لك شو بيقول الإمام الشافعي وجماعته، هيك اجتهدوا طلع معهم الحكم. بس تصير مثله أنت اجتهد قل له كلامك مو صحيح وخلصنا، محلولة قضية يعني ما فيها مشكلة كبيرة. إذا لما يكون في مقابل عند الحنابلة والأحناف، إما مقابل خبرة أو مقابل عمل، اثنين نفس الخبرة ونفس المال، بس واحد بالبيت ما عم يشتغل، ما بده يشتغل بده يريح، والثاني عم يشتغل عم يروح ويجي، قال له أنا مقابل الشغل باخذ نسبة أكثر، ناخذ نسبة أكثر، فهذا دافع 50 وهذا 50، هذا بياخذ 65 هذا بياخذ 35. ليش أخذ زيادة؟ مقابل العمل، مقابل العمل. هذا جائز عند تبع الراتب مشكلة، ولا تبع الراتب مشكلة، بس خلوا لي اياها للدرس القادم لسه بدي ابحث فيها كمان، اليوم بحثت فيها كثير. هون حسب مكاتب الشيخ هون بهذا الكتاب كاتب انه حتى عند الاحناف وعند الحنابلة لا يجوز ان تعطي راتب شهري مقابل العمل، خلي له اياها ضمن النسبة الكاملة العامة الباكج تبعه. قديش تعطيه انت؟ ماله 50%، انت عم تعطيه 60% مقابل 60%، اما تعطيه 10% او تعطيه 1000 ريال بالشهر وبعدين يشاركه بالارباح هذا لا يجوز. هكذا قال. وانا عندي قاعده تعلمتها من الشيوخ انه لا يؤخذ حكم فقه لمذهب من كتب مذهب اخر. اذا بدك تكون يعني دقيق بدك خلص تجزم بكتب المالكية تلاقي قال الأحناف، كتب الأحناف تلاقي قال الحنابلة، كتب الحنابلة تلاقي قال الشافعية، لا يؤخذ. بدك تشوف شو قال الشافعية ترجع لكتب الشافعية، لأنه قد يكون هناك قيود أو قول، قد يكون قولا غير معتمد أو يكون قولا ضعيفا أو كذا. فأنا مشان هيك قلت لكم اتركوا لي إياها لأبحث فيها، بحثت فيها اليوم بكتب الحنابلة ما وجدتها، بالكتب اللي دورت فيها ما وجدتها مشان أتأكد منها. إن شاء الله بدها وقت لأنه تأخذ وقت طويل، إنه هي المسائل ما تلاقيها بسهولة، بدها بحث. إن شاء الله الدرس القادم إذا الله يسر. خلاص هدول الشروط، هدول الشروط